بتحسب عمرها، في ناس بتحسب عمرها بالدقيق والسنة، بس كله اللي أنا، بس كله اللي أنا، بس كله إلا أنا، بس كل أنا. أنا عمري من ليلة ابتدى، أنا عمري من ليلة ابتدى، النهاردة دي فرحتي باللي نور دنيتي، مش هداري في لهفتي بين للناس، بين للناس كلها. ألومك ليه حبيب، أنا أولى ألوم روحي ولا أعذرها، وعارف ليه؟ عشان قدام عيني حقيقة بنكرها، عينيك تايهين، أساساً مين بقى بيهتم بالحاجة ما يملكها؟ ويا خسارة محدش فينا نفذ وعد، يا خسارة يا خسارة محدش فينا خاف من البعد، ومش حاسين حاسين بقيمة بعض. يا خسارة يا خسارة. هو كده الشريط بينزل عندكم بعد النص كوبليه تاني ده، وانا قاعد ادور على اغاني تانية بقى، والله واحد يعمل اغنية بالعافية. بإيدك ايه وانا بإيدي ايه؟ قولي وانا اتحمل. ويمكن خير محدش داري مكتوب لنا بكرة. بينك فيه حاجات حلوة هتتحول خلاص ذكرى، ويمكن خير محدش داري ايه مكتوب لنا بكرة. وكده الشريط تبقى غني الحزينة نعمل بقى غني فرحة غريبة. طب يلا كده تم خلاص بقى كده الحفلة الجاية إن شاء الله يكون على الشريط بكمله بقى. يلا جاهزين؟ جاهزين؟ خلي بالكم ماشي.